بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فصل في الموازنة نعم قد بينا يقول قد بينا مرارا في تعليقنا هذا أن مثل هذه الزيادة من الترجمة غير ثابتة من الناظم غير ثابتة من الناظم يعني أنها يعني تكون من زيادات النساخ أو من الشروحات أو غير ذلك والله أعلم نحن لما نقول قال الناظم يعني نتوسع في التعبير قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الموازنة وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق نعم ثم الموازنة أي ثم من أنواع الضرب اللفظي نعم شيء يسمى بالموازنة أي نوع يسمى بالموازنة وهي أي الموازنة التسوية لفاصل مع فاصل آخر نعم فاصل كان الأصل أن يقول فاصلة لكنه رخم هذا ما يسمى عندهم بالترخيم حذف التاء والأصل أن يكون في النداء لكنه جاء في غير النداء فهو شاذ على كل فاصل هذا مرخم لفاصلة لماذا فعل هذا لضرورة النظم وإلا فالأصل أن يقول ثم الموازنة وهي التسوية لفاصلة إذا تساوي الفاصلتين في الوزن فقط دون التسوية في التقفية أي فالموازنة تساوي الفاصلتين في الوزن بلا تساو بينهما في التقفية والتخفية هي مساواتهما في الحرف المختوم به المسمى مثله بالروي في الشعر عبر الناظم عن الفاصلة بالفاصل بصيغة التذكير لضرورة استقامة الوزن كما مر آنفا ولرعاية أن معناها اللفظ يعني لفظ كأنه لفظ فاصل أي أن معنى الفاصلة هو اللفظ المختوم به قرينة وهذا يدل على أن الفاصلة تطلق على اللفظ المختوم به قطعة من الكلام المقارنة هي لأخرى موازنة لها نعم قد تقدم معنا ما معنى قرينة ما معنى فاصلة ما معنى فقرة نعم هذا كله تقدم في موضعه على كل حال يعني ممكن نحن نعبر من باب التسهيل فنقول يعني جملة أو يعني قطعة من الكلام قطعة من الكلام نحو قوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فمصفوفة ومبثوثة كما تلاحظ متساويان في الوزن كلاهما على وزن مفعولة تمام الآن بغض النظر هل هو يعني تكلمنا نحن عن هذا السابق هل يقصدون به الوزن الصرفي أم يقصدون به الوزن الشعري قد تقدم هذا طيب لكن أنهم أنهما نفس الوزن مصفوفة مبثوثة نفس الوزن لكن هل يتفقان في التقفية الجواب لا لا لأن ما هي قافية الحرف الأول قافية يعني قافية الشيء آخره صح فنقصد به ما يوازن القافية في الشعر قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي بسقط اللواء بين دخولي فحوملي ما هي القافية اللام صح فهنا ما هي قافية الآية الأولى نقول الفاء مصفوفة قافيتها الفاء والثانية قافيتها الثاء مبثوثة كما واضح إذن هذا الذي يقال له الموازنة إذا ما هي الموازنة هي التسوية لفاصلة مع فاصلة أخرى في الوزن لا في التقفية واضح أن تتساوى فاصلتان أو إن شئت أن تتساوى جملتان أو قطعتان من الكلام يعني يتساوى آخر جملتين طيب يتساوى عندنا شيئان يتفقان في الوزن ويختلفان في التقفية مثل مصفوفة مبثوثة طيب وبناء على هذا التعريف الذي ذكرناه ماذا تقولون عن قوله تعالى سرر مرفوعة وأكواب موضوعة هل هذا يقال له موازنة؟ الجواب لا هذا تقدم معنا هذا يقال له سجع يقال له سجع بغض النظر عن الخلاف في هذا هل يجوز أن يقال في القرآن سجع أو لا يجوز، تقدم معنا هذا، لكن هذا الذي يقال له سجع. لماذا؟ لأنهما اتفقا في الوزن وفي التقفية، فكلاهما مختوم بالعين، مرفوعة موضوعة. طبعا لا يقول لنا قائل هناك تاء مربوطة، نقول ولا عبرة بالهاء في التقفية لأنها هاء التأنيث لا من أصول الكلمة، هذه تاء التأنيث وتاء التأنيث زائدة، أصل الكلام مصفوف مبثوث هذا أصله، وكذلك مرفوع موضوع هذا أصله، ثم زيدت التاء هذه لا عبرة بها، لا تؤثر في القضية. إذن مثل هذه الآية الكريمة، سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، هذا ماذا نقول له؟ هل يقال له موازنة؟ لا، يقال له سجع. قال للموازنة بالتساوي في التقفية، ونحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، هذا يقال له موازنة ولا يقال له سجع. لماذا؟ لعدم التساوي فيها. فإذا مرفوع موضوع اتفقا في الوزن وفي التقفية، بينما مصفوفة مبثوثة اتفقا فقط في الوزن ولم يتفقا في التقفية. وقد يقال الموازنة هي التساوي في الوزن سواء وقع التساوي في التقفية أم لا، فنحو سرر مرفوعة وأكواب موضوعة يصح أن نقول سجع وموازنة، سجع وموازنة. لماذا؟ لوجود التساوي في التقفية فيقال له سجع، ولوجود التساوي في الوزن يقال له موازنة، فإذا هو فيه مصطلحان ولقبان. بينما ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة هذا يقال له موازنة فقط ولا يقال له سجع لعدم التساوي في التقفية. ونحو قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، نقول هذا سجع فقط وليس موازنة. لماذا؟ لعدم التساوي في الوزن، كما تقدم معنا في الكلام عند هذه الآية الكريمة، قلنا وقار على الوزن فعال وأطوار على الوزن أفعال. فتحصل أي خلاصة ما تقدم أن بين الموازنة والسجع عموما وخصوصا من وجه انتهى. وللفائدة أن مارق جمع نمرقة، نعم، ونمرقة يجوز فيها الضم والفتح، فتقول نمرقة ونمرقة بفتح النون وضمها، والراء فيها الضم، نمرقة نمرقة. ما هي النمرقة؟ هي الوسادة الصغيرة، والجمع نمارق، إذن النمارق معناها الوسائد. والزرابي، نعم، جمع زريبة وهي البسط الفاخرة، ومعنى مبثوثة يعني مبسوطة. طيب، ثم قال وهي أي الموازنة المذكورة هي المماثلة، أي هي التي تسمى عندهم أيضا بالمماثلة، حيث يتفق لفظ فقرتيها أي فقرتي الموازنة كله أو أكثره في الوزن سواء كان مماثله في التقفية أم لا. طيب، قال فإن المماثلة أن يوافق كل لفظ ما يقابله من الأخرى، فتكون الموافقة من الجهتين على التساوي والانتظام الموافق من الأخرى، ولا يشترط ذلك في النثر فقط بل تجيء في الشعر أيضا، ولا يشترط ذلك الاتفاق في جميع الألفاظ بل الاتفاق في أكثرها كاف في اسم المماثلة كما ذكرنا آنفا. فمثال المماثلة في النثر قوله تعالى، المماثلة مثل فكرة الموازنة، قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، مستبين مستقيم. تلاحظ أن هاتين القرينتين بينهما الموازنة. لماذا؟ لمساواة المستبين للمستقيم يتفقان في ماذا؟ في الوزن. مستبين على وزن مستقيم، لكن هل يتفقان في التقفية؟ لا، لا يتفقان في التقفية، فقافية الأولى نون وقافية الثانية ميم. ويقال له هذا أيضا، هذا الأسلوب يقال له موازنة ويقال له أيضا مماثلة. لماذا قيل له مماثلة؟ لأن كل لفظ من إحداهما يوافق ما يقابله في الوزن إلا لفظ الفعل من آتيناهما وهديناهما، فلا مخالفة في الوزن بين الفقرتين إلا في الفعلين. نعم، آتى وزنها مختلف عن هدى، نعم، والباقي متماثل، كتاب كتاب على وزن فعال، والصراط على وزن فعال أيضا. مستبين نعم مثل وزن مستقيم. إذن اتفق في كل شيء إلا فقط في الكلمة الأولى وهما الفعلان، الفعل آتى والفعل هدى مختلفان في الوزن. قال فلا مخالفة في الوزن بين الفقرتين أي بين الآيتين أو بين القطعتين من الكلام إلا في الفعلين، في الفعلين. والمماثلة يكفي فيها اتفاق الجل، يعني لا يشترط اتفاق الكل. ولو قيل في غير القرآن بدلا عن هديناهما، لو قيل مثلا وآتيناهما الكتاب المستبين وأرشدناهما الصراط المستقيم، حينئذ سيكون مماثلا في الكل. نعم، لأن أرشد الوزن أفعل سيكون مثل وزن آتى. ومعنى المستبين آتيناهما الكتاب المستبين أي البليغ، البليغ البيان فيما أتى فيه أو فيما أتي فيه من الحدود والأحكام وغيرهما. ومثالهما أي مثال الموازنة والموافقة في النظم قول أبي تمام في مدح نسوة بيتا من الطويل، يقول مها الوحش إلا أن هاتا أوانس، قال الخط إلا أن تلك دوابل. ففي هذا البيت موازنة للتوافق الشاهد بين كلمتي أوانس وذوابل. أوانس وذوابل نعم متفقان في الوزن، ذوابل على وزن فواعل، طيب متفقان في الوزن. وفيه المماثلة أيضا لموافقة كل لفظ ما يقابله من الآخر إلا لفظ تلك وهات فقط، وذلك لا يضر في الموافقة لحصولها في الجل كما نبهنا عليه قبل قليل. يعني لا يشترط أن يكون كل متفق، كل كلمة في الفقرة متفقة مع الثانية في الوزن، لا يشترط. إذا لو نظرنا الآن، اترك الآن تلك واترك هاتا، لو نظرت في الباقي ستجد أنه مماثل له في الوزن، وهذا يقال له مماثلة. مها يقابل قنا ويماثله، الوحش يقابل خط، إلا يقابل إلا، أن يقابل أن. الخلاف حصل عند هاتا وتلك، ليستا متفقتين في الوزن. طيب نكمل، أوانس يقابله في الوزن ذوابل، نعم كلها على وزن فواعل. فحصلت الموافقة كما تلاحظ بين الفقرتين في جل الكلمات، وهذا يكفي، ولا نشترط أن تكون موافقة في كل الكلمات. مهل الوحش إلا أن هاتا أوانس، قن الخط إلا أن تلك ذوابل. أبو تمام هنا يمدح نسوة، ومعنى البيت مهل الوحش، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هن أي النسوة مها الوحش. طيب وأصل هذا الكلام التشبيه، أصله أن يقول هن أي النسوة كمها الوحش، أي هؤلاء النسوة يشبهن، هؤلاء النسوة يشبهن مها الوحش. ما وجه الشبه بين النسوة وبين المها الوحشية؟ قال في سعة الأعين وسوادها وأهدابها. نعم. والمها بضم الميم كما في معاهد التنصيص، وإن كان هو يعني هو ضبطها في البيت بالفتح فقال مها، لكن نقل بعد ذلك عن معاهد التنصيص بأنه بالضم. طيب ثم قال وبفتحها كما في سين ميم، يعني فيه مها وفيه مها كلاهما صحيح. جمع مها، ما هي المها؟ بقرة الوحش. والمعنى يقول هذه النسوة كبقرة الوحش في حسنهن وجمالهن، وهذا تشبيه كثير عند الشعراء من أيام الجاهلية مرورا بالعصر الإسلامي. إذن هو يقول هؤلاء النسوة يشبهن مها الوحش، يعني يشبهن البقرة الوحش، بقرة الوحش، البقرة الوحشية. ما وجه الشبه في حسنهن وجمالهن؟ إلا أن هاتا فيه أن هاتا للمفردة المؤنثة، والنساء ليس بمفرد، يعني هنا إشكال في البيت. هو الآن يريد أن يشير إلى النسوة، فماذا قال؟ إلا أن هاتا، أريد أن يقول إلا أن هذه يعني النسوة، لكن هذا مشكل. لماذا؟ لأن النسوة جمع أو النساء جمع، وهاتا اسم إشارة للمفرد. نعم، فأنت تقول هاتا هند، ولا يجوز هاتا الطالبات. طيب، فهذا إشكال، كيف نجيب عنه؟ نقول أجيب بأنه مفرد حكما، مفرد حكما، أي إلا أن هذه النسوة. طيب، إذن هو شبه الآن النسوة بالبقرة الوحشي، طيب، ثم استثنى فقال إلا أن هذه النسوة تختلف عن البقرة الوحشية بأنها أوانس، أي يؤنس بهن، يأنس بهن العاشق. واضح؟ بينما البقر التي شبهه بها وحشية، يعني تستوحش من الناس وتهرب. فالفرق يقول بين النسوة أو بين المرأة الجميلة وبين المها، نعم، هو الإناث والاستيحاش أو الوحشة. فالبقرة الوحشية تهرب ولا تأنس ولا تؤنس، بينما هذه المرأة الجميلة تؤنس وتأنس. إلا أن هذه النسوة أوانس، أي يأنس بهن العاشق، بخلاف مها الوحشي وبقرته فإنها نوافر. ثم قال قال الخطي، هذا الآن تشبيه جديد، هذا الآن تشبيه جديد للنسوة، فيقول وأيضا هؤلاء النسوة أو هذه النسوة يشبهن قنا الخط. ما وجه الشبه بين قنا الخط وبين النسوة؟ أولا، ما هو القنا؟ القنا جمع قنات، وهذه المفردة مفردة قنا التي تعني الرمح، قد تقدمت معنا في أبيات كثيرة يستعمل الشعراء هذه المفردة القنا. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، كما مر بنا في النحو. فإذا القناة هي الرمح والجمع قناة، إذن هو يقول إن هؤلاء النسوة يشبهن الرماح. طيب، ما وجه الشبه بين النسوة وبين الرماح؟ قال في طول القد واستقامته، يعني في طول القامة واستقامة هذه القامة، يعني في طول الجسم. إذن القنا هو الرمح، أو القنا هي الرماح، والمفرد قنات بالتاء المربوطة. قنا الخط أضافها إلى الخط، والخط هو موضع باليمامة تصنع فيه الرماح وتنسب إليه الرماح المستقيمة. فهو ليس أي قنا، لا، وإنما هو القنا المنسوب إلى موضع يقال له الخط، وهو في مدينة اليمامة التي هي جزء من مدينة الرياض، اليوم عاصمة المملكة العربية السعودية. وتنسب إليه الرماح المستقيمة، أي هذه النسوة كقنا المنسوبة إلى الخط في طول قدهن واستقامته. إلا أن تلك القنا الآن كما فعل قبل قليل شبه النسوة بمها الوحش ثم استثنى، صح؟ فقال إلا أن هناك فرق بينهما، أن هذه تؤنس وتلك تنفر. الآن سيعيد نفس الفعل، فشبه النسوة بالرماح ثم استثنى فقال إلا أن تلك، أي القنا، ذوابل، جمع ذابل من الذبول، وهو ضد النعومة والنضارة. يعني إيش؟ يعني أن الرماح خشنة أو خشنة، بينما أجساد هذه النسوة نضرة وناعمة. يقال قنا ذابل، أي رقيق لاصق القشر. قال أي هذه النسوة كقنا الخط في قدهن واستقامتهن، إلا أن تلك الرماح غير ناعمة وغير ناضرة. ففضلنا يعني النسوة، ففضلنا الرماح بكونهن نواعم لا ذوابل. نعم، وحاصله أن الشاعر يقول إن هؤلاء كمها الوحش وزدنا بالأنس، أي يفضلنا الوحش، هن النسوة هؤلاء يشبهن مها الوحش في الجمال العين والأهداب ونحو ذلك، لكن النسوة يزدنا على الوحش بالأنس. ثم شبه هؤلاء النسوة بالقنا وقالوا إن هؤلاء النسوة يزدنا على القنا التي هي الرماح بالنضارة والنعومة. وإذا كان هذا هو المعنى فعليه فقوله هنا قبل قليل إلا أن تلك أي القنا هذا غير دقيق، لأن يعني هو قال الذوابل، نعم جمع ذابل، نعم وهو ضد النعم، لا صحيح نعم مستقيم هذا مستقيم، أن يكون الضمير في قوله تلك يعود على القنا وليس إلى النسوة. أنا ذهب ذهني في البداية أنه يعود إلى النسوة. والحاصل أن مها من المصراع الأول يعني من الشطر الأول موازن لقنا من المصراع الثاني، وأوانس فواعل من الأول موازن لذوابل من الثاني، وإلا نعم وإلا أن هذه ذكرت مرتين فيهما متفق، وأما هاتا في الأول وتلك في الثاني غير متوازنين، وحينئذ فهذا البيت من الشعر لما تساوى فيه الجل، يعني لم يتفق في كل الكلمات. ومثال ما تساوى فيه الجل من النثر هو ما ذكرناه قبل هذا البيت من قوله تعالى مستبين ثم مستقيم، لأن فيه مما تساوى فيه الجل لأن التخالف فيه في الفعلين فقط، أعني آتينا هدينا، وأما الضميران فلا تخالف فيهما. نعم. ومثال ما تساوى فيه جميع ما في إحدى الفقرتين، إذن كل ما ذكرناه نحن من أمثلة كانت تساوي بين إيش معظم الكلمات، ونجد الخلاف بين كلمة واحدة صح؟ طيب الآن سنمثل لك بمثال تساوى فيه جميع ما في إحدى الفقرتين لجميع ما في الفقرة الأخرى، ومثاله في الشعر من قول أبي تمام في مدح الفتح بن خاقان ويذكر مبارزته للأسد، فيقول لأن ذكروا يعني هذا له يعني قصة أن يعني أسدا هجم على بلدة أو قرية الله أعلم، المهم أنه هجم على الناس فتصدى له الفتح بن خاقان وبارز الأسد ويعني انتصر عليه. طيب ذكروا هذا في كتب الأدب، فمدحه أبو تمام بهذا القصيدة. وإذا لم تخني الذاكرة فأظن أيضا أن المتنبي قد مدحه نعم قد مدحه أيضا بقصيدة لما انتصر على الأسد، ولعله أنا لا أجزم ولكنما أعتمد على الذاكرة أن المتنبي قال فيه أمعفر الليث الهزبر بصوته، نعم أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارمة المسلولة، يعني يقول أنت يا من ضربت وقتلت الأسد بالصوت، فإذا كنت الأسد قتلته بالصوت إذن السيف الذي عندك دخرته لمن تركته لمن، وهذا كناية عن يعني غاية الشجاعة. إذن هنا أبو تمام يمدح الفتح بن خاقان لما بارز الأسد فقال فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لما لم يجد عنك مهربا. أحجم من الذي أحجم؟ الأسد. أحجم الأسد لما لم يجد فيك أيها الفتح بن خاقان لم يجد فيك مطمعا، أحجم تراجع. ثم ماذا فعل مرة أخرى الأسد؟ أقدم عليك لما تورط، أقدم الأسد لما لم يجد عنك مهربا، والمعنى أن هذا الأسد لما لم يجد طمعا في تناولك لقوتك عليه أحجم وتباعد عنك، غسل يده وقال هذا الرجل لا أستطيع أن أكله، هذا الرجل شجاع، فأراد أن يبتعد فابتعد وأحجم، لكن لما عرف الأسد أنه لا ينجو منك أقدم مرة أخرى عليك دهشا، فإقدامه تسليم منه لنفسه لعلمه بعدم النجاة منك لا للشجاعة، هو لم يقدم عليك الأسد لأنه شجاع لا، وإنما أقدم عليك لما تورط ما وجد خلاص ما وجد مهرب فسلم نفسه لك. شوفوا كيف المعنى البديع، شوفوا كيف جنون الشعراء. فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لما لم يجد عنك مهربا. طيب الآن نوازن بين الفقرتين، تجد أن أحجم توازن وتماثل أقدم، ولما توازن لما، لم توازن لم، يجد توازن لجد، فيك توازن عنك، مطمع مفعل توازن مهربا. أحجم على وزن أفعل. البيت كله، الفقرة الأولى منه، المصراع الأول كله موازن ومماثل للفقرة الثانية. الآن السؤال، هل فعل هذا أبو تمام عمدا أم يعني خرجت معه هكذا دون أن يتقصدها؟ الله أعلم، الله أعلم. سواء هذا وهذا، في الحقيقة لا شك أنه ابداع. فأقدم في المصراع الثاني موازن لأحجم، لما يوازن لما، عنك موازن لفيك، مهربا موازن مطمعا، وليس في البيت موافقة في التقفية. نعم، ليس في البيت موافقة في التقفية، يعني كل فقرة، يعني لو جئنا مثلا عند مطمعة، طيب قافيتها عين، مهربة قافيتها باء، هذا يكفي في عدم الموافقة. قال في الأطول: والتمثيل بهذا البيت الموافقة في الجميع فيه نظر، لأن لما لم يجد المكرر في البيت لا يقال فيه تماثل، بل هو عينه، وحينئذ فتكون المماثلة في البيت باعتبار الأكثر. والله أعلم. طيب، ثم قول الناظم في آخر البيت هنا: فاستفق، هذا يعني تكملة حشو، تكملة بيت، وهو فعل أمر من الاستفاقة، أي استفق واستيقظ وانتبه من نوم غفلتك. نعم، واستيقظ، مكتوب عندكم مستيفظ، هذا لعله تصحيف، أي عمر أوقاتك بذكر الله تعالى. أو يجوز أن نقول إنه ليس حشوا، وإنما المعنى فاستفق أي فانتبه واستيقظ، لمعرفة الفرق بين الموازنة والمماثلة والتقفية، وعرف حقيقتهما بمعرفة أمثلتها لتكون من رجال الفن. والغرض منه على كلا المعنيين أيضا تكميل، إحنا سواء هذا ولا هذا أيضا هو تكميل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزما. ذكر في هذا البيت ثلاثة ألقاب. الأول القلب، أي القلب من أنواع الضرب اللفظي، وهو أن تكون حروف الكلام على ترتيب، لو افتتح من آخره إلى أوله لخرج النظم الأول بعينه. وبعبارة السعد التبتزاني في شرحه على تلخيص مفتاح، قال: أن يكون الكلام بحيث لو عكسته، أي عكست قراءته الأولى بأن بدأت بحرف الأخير ثم بما يليه ثم بما يليه وهكذا إلى أن وصلت إلى الحرف الأول، كان الحاصل بقراءة العكس بعينه هو الكلام الأول بعينه. ولا يضر في القلب المذكور تبديل بعض الحركات والسكنات، ولا تخفيف ما شدد أولا، ولا تشديد ما خفف أولا، ولا قصر ممدود، ولا مد مقصور، ولا تصير الألف همزة والهمزة ألفا، فإن القلب يصح مع كل ذلك، ويكون القلب في النظم في بيت أو في شطره. مثال كونه سهل، يعني مثال كونه في البيت كقول القاضي الأرجاني: مودته تدوم لكل هول، مودته تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ شوف الشطر الثاني، اقرأه من اليسار، اقرأه من العكس، فيصبح ايش؟ مودته تدوم لكل هول. وهل كل مودته تدوم؟ لاحظتم؟ لا شك أنك لو بدأت بالميم الأخيرة من البيت وقرأت منه البيت إلى أوله لوجدت الحاصل هو الموجود أولا، لكن مع تبديل بعض الحركات والسكنات وتخفيف ما شدد أولا وتشديد ما خفف أولا، وكل ذلك لا يضر في القلب، فإن الضبط لا عبرة فيه بما كان منه أولا، لأن التغيير في القلب جائز حتى في قصر الممدود ومد المقصور وحذف الألف وتصير همزة وتصير الهمزة ألفا، فكل ذلك يصح معه القلب كما مر. وهذا في القلب الذي يكون في مجموع البيت، ويلزم من كونه يرجع بالقراءة من الأخير إلى ما قرئ أولا، كون مقلوب الشطر الثاني نفس قالب الأول، ومقلوب الأول هو نفس قالب الثاني، ليلزم عود البيت كما كان أولا. ومثال كون القلب في الشطر البيت قول الحريري: ولما تبدى لنا وجهه أرانا الإله هلالا أنارا. نعم، أين القلب حصل؟ ليس في البيت كاملا، مثل ما تقدم قبل قليل: مودته تدوم لكل هول وهل كل مودة تدوم. نعم، هنا القلب حصل في البيت كاملا. في بيت الحريري هذا الذي معنى لا، إنما حصل القلب في الشطر الثاني فقط، الشطر الأخير: أرانا الإله هلالا أنارا. اقرأها من يسار: أرانا الإله هلالا أنارا. واضح؟ فقط. بينما الشطر الأول وهو قوله ولما تبدى لنا وجهه، هذا ليس فيه قلب. قال: فالقلب يكون في الشطر الأخير فقط، فإنك إن صيرت الألف الأخيرة الحاصلة من الوقف همسة، وصيرت المقطوعة في أنارة كالوصلية، وصيرت الأولى كالوقفية، وصيرت المقطوعة في الإله ألفا، والألف في هلالا مقطوعة كالهمزة، لأن ذلك جائز كما تقدم، وبدلت بعض السكنات والحركات، جاء القلب تاما. شغل كثير يعني. طيب، ومثال القلب في النثر قوله تعالى: كل في فلك. قرأها من اليسار نفس الشيء: كل في فلك. طبعا بدلت بعض الحركات وصيرت المشدد مخففا، نعم، حتى يستقيم، والعكس يعني خففت المشدد، جاء القلب تاما. فلا يضر في القلب اختلاف لامي كل وفلك مثلا تشديدا وتخفيفا، لأن كل لامها مشددة ولام فلك مخففة، لا يضر هذا، لك أن تغير أنت ذلك، فتشدد المخفف وتخفف المشدد حتى يستقيم لك القلب. والحرف المقصور في حكم الممدود، ولذا تحقق القلب في أرض خضراء. أرض خضراء، نعم، اقرأها من يسار: أرض خضراء، ولا اعتداد بالهمزة، ولذلك لم يضر ذلك. وكذلك قوله تعالى: وربك فكبر، اقرأه من يسار، اقرأه من يسار: ربك فكبر، وهو ظاهر. إذن كما ترون حصل القلب في الجمل، حصل القلب في آيات، حصل القلب في أبيات. طيب، هل يمكن أن يحصل القلب في مفردة واحدة، في كلمة واحدة؟ نعم، كلمة سلس، اقرأه من يسار: سلس، سلس بفتح اللام وكسرها. نعم، سلس بفتح اللام وكسرها، فالأول مصدر والثاني وصف. هذا شيء سلس، هذا وصف، لكن سلس هذا مصدر. نعم، كشك، تقرأه من اليسار نفس الشيء: كعك، خوخ أو خوخ، وباب، وشاش، وساس، هذه كلها تقرأ من اليسار ويعطيك نفس المعنى. واعلم أن ما ذكره الناظم من القلب المراد به قلب الحروف. ومن القلب نوع آخر يقال له قلب الكلمات، وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته، بأن ابتدأت بالكلمة الأخيرة منه ثم بما يليها وهكذا إلى أن تصل إلى الكلمة الأولى منه، يحصل كلام مفيد يغاير الأول المقلوب، كقوله: عدلوا فما ظلمت لهم دول، سعدوا فما زالت لهم نعم، بذلوا فما شحت لهم شيم، رفعوا فما زالت لهم قدم. فهذا دعاء لهم، لأن زال تأتي دعائية: لا زال مجدك رفيعا، لا زال بيتك عامرا، هذا دعاء. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يدعو الشاعر لدار مي بأن يستمر نزول المطر عليها، وقد شرحنا هذا البيت في النهو. طيب، إذن هو عندما يقول هنا عدلوا، أي هؤلاء القوم الممدحون عدلوا، لأنهم عدلوا فما ظلمت لهم دول، يعني أن دولهم استمرت ولم تسقط. طيب ثم قال سعدوا فما زالت لهم نعم. سعد هؤلاء القوم ثم دعا لهم بأن تستمر الأنعام والنعم لهم. ثم قال بذلوا أي أنفقوا وجادوا وتصدقوا وغير ذلك، فما شحت لهم شيم، نعم شح الشح والبخل. رفعوا ثم دعا لهم فقال فما زالت لهم قدم، أي أسأل الله أن لا تزل لهم قدم. رفعوا فما زلت عفوا فما زلت لهم قدم، يعني أسأل الله أن لا تزل لهم قدم، وهو دعاء لهم بأن يستمروا على ما هم عليه. فهذا البيتان إذا قرأتهم الآن بهذه الطريقة هو دعاء لهم، لكن لو عكست الكلام، يعني قلبت الكلمات، وهذا نوع من القلب، طيب، وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته بأن ابتدأت بالكلمة الأخيرة منه ثم بما يليها، طيب سيصبح الكلام دعاء عليهم. نجرب. قال هكذا نعم لهم زالت فما سعدوا، نعم لهم زالت فما سعدوا، دول لهم ظلمت نعم فما عدلوا، قدم لهم زلت فما رفعوا، شيم لهم شحت فما بذلوا. كله هجاء وصار دعاء عليهم. فليس الخارج بالقلب هنا الكلام الأول بعينه، وتغير القلب بهذا المعنى لجناس القلب ظاهر، وهو أن يقدم في أحد اللفظين المتجانسين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض في البعض الآخر. نحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، تقدم هذا. نحو رقم هذا الكتاب في القمر، نعم. فإن المقلوب ها هنا يجب أن يكون عين اللفظ الذي ذكر بخلافه ثمة، أي بخلاف جناس القلب، فإنه لا يجب أن يكون أحد المجانسين فيه نفس مقلوب الآخر إذا قرئ من آخره. ألا ترى إلى القمر والرقم، فإن الجمع بينهما تجنيس القلب، ولو قرئ أحدهما من آخره على الترتيب لم يكن نفس الآخر. طيب ننتقل بعد ذلك لفن جديد ولقب جديد من ألقاب المحسنات اللفظية، وهو الذي يقال له التشريع، ويسمى أيضا التوشيح، ويسمى أيضا ذا القافيتين. ثلاث مصطلحات: تشريع، توشيح، ذو القافيتين. بعض العلماء قال إن تسميته بلفظ التشريع لا يخلو عن قلة أدب. لماذا؟ لأن أصل التشريع تقرير أحكام الشرع، وهو وصف للباري جل وعلا أصالة، وذلك هذا الآن في القوانين المعاصرة يكثر استعمال هذا اللفظ، القانون شرع كذا، طيب تشريع القوانين، طيب هذا اللفظ فيها نظر، طيب وهو في أصله وصف للباري جل وعلا أصالة، لما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ووصف لرسوله نيابة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المشرع الأصلي، وإنما هو نائب عن الله عز وجل المشرع الأصلي. فالأولى أن يسمى ببعض ما يسمى به من غير هذه التسمية، فإنه يسمى بالتوشيح بالحاء وذي القافيتين، والتسمية الأخيرة أصرح في معناه، والأصل في التوشيح التزيين باللآلئ ونحوها، وشحت الشيء يعني زينته باللآلئ. وقال بعضهم الوشاح وكذا التوشيح شيء ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها، ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه. نعم انظر القاموس. وفي كتابي ريش الطاووس الذي وضعته على تاج العروس، الذي وضعه على القاموس، نعم، وهو بحمد الله تعالى وصلني البارحة بالمناسبة، وقد سعدت به جدا، طبع بحمد الله تعالى ووصلني إلى بيتي البارحة وفرحت به كثيرا، فأحببت أن أشارككم هذه الفرحة، وسترونه إن شاء الله تعالى قريبا في المكتبات. هو وصلتني منه نسخة طبع بحمد الله تعالى طبعة أنيقة جدا كعادة الدار ابن النديم وروافد، وسترونه إن شاء الله تعالى قريبا في المكتبات. إذن في كتاب ريش الطاووس تحدثت عن هذه المفردة الوشاح والتوشيح تحدثت عنه، وتكلمت أيضا عن الموشحات الأندلسية لماذا قيلت وكيف بدأت وبماذا تميز بها أهل الأندلس، كل هذا تكلمت عنه في كتاب ذاك. ما هو التوشيح أو التشريع؟ هو أن يبنى البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، ويلزم من صحة المعنى مع كون الموقوف عليه قافية صحة الوزن، إذ لا يسمى اللفظ قافية حتى يكون في موزون، ولا يشترط أن يكون الوزن في القافيتين من بحر واحد، بل يصح التشريع إذا صح المعنى والوزن على كلا القافيتين، وإن كان الوزنان من بحرين يعني مختلفين، وقد يبنى على أكثر من قافيتين ولكنه نادر. طيب، مثال التشريع المبني على قافيتين وهو الكثير في كلامهم قول الحريري في المقامة 23، يقول: يا خاطب الدنيا الدنية إنها، هذا شطر، شرك الردى وقرارة الأكدار، هذا الشطر الثاني، انتهى البيت، بيت كامل. ثم قال: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدا لجهامه الغرار، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. طيب، التشريع ما هو؟ الآن عندك الآن هذه القصيدة، هذه المقطوعة واضحة، قافيتها بحرها الكامل، قافيتها الراء، تمام؟ ما هو التشريع؟ التشريع هو أن نولد قصيدة ثانية من قلب هذه القصيدة، نعم، وتتغير القافية، فلو تأملت في وسطها تستطيع أن تجعلها قصيدة بهذه الطريقة، يا خاطئ، ستكون قصيدة من بحر آخر، فيصح أن تقرأها هكذا: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، انتهى البيت، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى. لاحظ، تولدت لنا قصيدة جديدة، بحر جديد، قافية جديدة، وهي الدال المفتوحة، وهذا لا شك أنه إبداع عظيم، لا شك أنه إبداع عظيم. هل تعمده أم لا؟ الغالب الظاهر والله أعلم أنه تعمده، لأن المقامات الحريرية مبنية على الصنعة وتكلف الشيء وتقصده. لنعود إلى القصيدة الأولى: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدا لجهامه الغرار، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. يا خاطب الدنيا، أي يا طالبها، يا من تخطب الدنيا، يعني يا من تطلب الدنيا تلهث وراءها، نعم، من خطب المرأة يعني طلبها، فهو كأنه شبه شبه الدنيا بالمرأة التي تخطب، نعم، ثم حذف المشبه وهو المرأة واكتفى بشيء من لوازم المرأة وهو الخطبة. يا من تخطب الدنيا الدنية الخسيسة، يا من تخطب الدنيا الدنية، ألا تعلم أنها شرك الردى، أي أنها حبال، الشرك هو الذي يصيد به الصياد الفريزة، هي شرك الردى، الردى هو الهلاك، هي شبكة تلقيك في مهلكة، وأيضا هي هذه الدنيا قرارة، أي هي مستقر ومقر الأكدار، جمع كدر وهو الكدورات أو يعني القذورات، دار، والدنيا هذه من شأنها أنها دار متى ما أضحكت في يومها، إذا أضحكتك يوم من الأيام هذه الدنيا يعني أنها جاءتك بي، يعني كنت في سرور وفي عافية وفي أمن وفي أمان ورغى العيش إلى آخره، طيب لا تنسى أنها ستبكيك غدا، وهذا كناية عن المصائب والهموم والغموم. ثم دعا على هذه الدار فقال: بعدا لها من داري، بعدا لها من دار، دعا لهذه الدار بأن تبتعد. ثم قال وإذا أضل سحابها، أي إذا أضلتك سحائب الدنيا لم ينتفع منه صدا، نعم، أي لم ينتفع منه ذو عطش. لماذا؟ قال لجهامه الغرار، الجهام والسحاب الذي لا ماء فيه، والغرار هو الخداع. فهذه الدنيا تشبه السحابة التي أنت تظن أنها ممتلئة بالماء وأنت عطشان، في الواقع أنك إذا أردت أن تشرب لم تجد ماء، وإنما هو سحاب لا ماء فيه. إذن فقد بنى هذه الأبيات وكذا سائر القصيدة المذكورة بعدها على قافية، إذ يصح أن يقال يا خاطب الدنيا دنيتي إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أفكت غدا، إلى آخره. كما يصح قراءة كل بيت على تمامه وكل منها على قافية وضرب، فإن وقفت على لفظ الردى من البيت الأول وعلى لفظ غدا من البيت الثاني وعلى لفظ صدى في الثالث وعلى لا يفتدى في الرابع وهو القافية الأولى، كان من البيت من الضرب الثامن وهو المجزوء، هو وعروضه من الكامل. وإن وقفت على لفظ الأكدار في البيت الأول ثم الدار ثم الغرار ثم الأخطار، نعم، كان البيت من الضرب الثاني منه، هذه كلها مصطلحات فيها من عروض القوافي، وهو مجزو هذا أي زيد فيه حرف ساكن وعروضه مجزوة صحيحة. ثم بيّن هذا كيف حصل طبقا ووفقا لعلم القوافي، فقرأوه إن شئتم. ثم قال وقد يكون بناء البيت على أكثر من قافيتين وهو قليل، فمن أغرب ما فيه من أبيات، فمن أغرب ما رأيت فيه أبيات الحريري من أول الكامل، وهو ما ضربه وعروضه تامان، فإنه بناها على سبع قواف، وهي قوله جودي على المستهتر الصب الجوي، وتعطفي بوصاله وترحمي ذا المبتلى المتفكر القلب الشجي، ثم اكشفي عن حاله لا تظلمي. المستهتر هو المولع الذي لا يبالي بما قيل فيه، مهما نصحه الناس مهما ذموه مهما سبوه في فعله لا يبالي. الصب هو العاشق. الجوي تقدم معنا الجوى، الجوى هو الحرقة التي تكون في القلب بسبب الحزن أو العشق. فهذه الأبيات أو هذان البيتان مبنيان على قواف متعددة، الأولى رائية وذلك في المستهتر والمتفكر، فيكون من منهوك الرجز، هذا نوع من أنواع بحر الرجز يكون يقال له المنهوك، فيكون هكذا جودي على المستهتر ذا المبتلى المتفكر، انتهى البيت. القافية الثانية بائية، هكذا جودي على المستهتر الصبي ذا المبتلى المتفكر القلبي. القافية الثالثة يائية، هكذا جودي على المستهتر الصب الجوي ذا المبتلى المتفكر القلب الشجي. القافية الرابعة فائية، جودي على المستهتر الصب الجوي وتعطفي ذا المبتلى المتفكر القلب الشجي ثم اكشفي، هذا من مجزوء الرجز وما قبله من مشطور رجز. الخامسة تكون هائية، جودي على المستهتر الصب الجوي وتعطفي بوصاله ذا المبتلى المتفكر القلب الشجي ثم اكشفي عن حاله. القافية السادسة والأخيرة ميمية، نعم ميمية، وذلك في ترحمي ولا تظلمي، وهذا لا شك أنه عبقرية. طيب، وقوله منهوك الرجز، البيت المنهوك هو ما ذهب ثلثاه، والمشطور هو ما ذهب نصفه، والأخذ هو ما ذهب أو الأحذ عفوا هو ما ذهب وتده المجموع، ولا يدخل إلا الكامل، أي لا يحصل هذا إلا في البحر الكامل، كحذف عل من متفاعل وينقل إلى فعل فعلا. طيب، بقي معنا اللقب الثالث والأخير وبه نختم إن شاء الله الدرس، وهو التزام ما قبل الروي ذكره لن يلزما، أي من الضرب اللفظي نوع يسمى التزام ما ذكر قبل الروي لا يلزم. التزام ما ذكره قبل الروي لا يلزم، ويسمى التضمين لتضمينه قافيته بما لا يلزمها، والتشديد والإعنات أي الإيقاع فيما فيه عنت، أي مشقة، لأن إلزام ما لا يلزم فيه مشقة هو أن يلتزم في الشعر قبل حرف الروي، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية هذا هو الروي، أو ميمية أو نونية أو همزية. طيب، أو يلتزم في النثر قبل الفاصلة، وهي الحرف الذي يقع في فواصل الفقر موقع الحرف الروي في الشعر، ما لا يلزم في النظم أو النثر من حرف وحركة أو أحدهما. إذن الروي مثلا قفا نبكي رويها ما هو؟ اللام. طيب، هل غادر الشعراء من متقدمي؟ رويها الميم، فيقال قصيدة ميمية. الروي من أين جاءت هذه الكلمة الروي؟ قيل أنه مأخوذ من رويت الحبل إذا فتلته، لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الحبل يجمع بين قوى الحبل. وقيل أنه مأخوذ من رويت البعير إذا شددت عليه الرواء، وهو الحبل الذي يجمع بين الأحمال لجمع الحرف بين الأبيات. أو مأخوذ من رويت إذا شربت حتى أذهبت العطش، لأن الحرف إذا وجد في القصيدة على وجهه أغنى عن طلب غيره. وكذلك كان الإتيان بحرف آخر قبله من لزوم ما لا يلزم. ثم المراد بالإتيان بحرف آخر قبل الروي أو قبل ما يجري مجرى أن يؤتى به في بيتين أو في فصلتين فأكثر، كما سيأتي في التمثيل إن شاء الله. مثال التزام الحرف والحركة معا كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. طيب، السجع كان سيحصل بإيش؟ بالراء، ويكفي به، لكننا التزمنا ما لا يلزم، يعني أننا زدنا فيه الهاء المفتوحة قبلها وفعلنا مثلها في الكلمة الثانية. التزمت الهاء المفتوحة قبل الراء، فالراء بمنزلة الروي وهذا يكفي. طيب، وقد جاء قبلها في فاصلتين بالهاء وهو ليس بلازم، وهذا يقال له التزام ما لا يلزم، لأنه لا يلزمنا أن نوافق أيضا بين الحرف الذي هو قبل الروي الذي نحتاجه نحن، هو الحرف الأخير وهو الروي وهو القافية في الشعر، وهو هنا إيش؟ الراء. فكان يكفي هذا، لكننا التزمنا بالموافقة أيضا بين الحرف الذي قبل القافية وهو هنا الهاء، فكما جئنا بالهاء في تقهر جئنا بالهاء في تنهار، وهذا فن من المحسنات اللفظية يقال له التزام ما لا يلزم، ويكون في الشعر ويكون في النثر، وجاء أيضا كما ترون في القرآن. فكلاهما اتفقا في الحرف كلاهما هاء، واتفقا أيضا في الحركة كلاهما مفتوح، وهذا ليس بلازم لكن مع ذلك التزمنا. فلو قيل وأما السائل، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل، لو قيل في غير القرآن وأما السائل فلا تنحر لصح المعنى. طيب، ومثال التزام الحرف فقط يعني دون الحركة قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طيب، فنحن كان يكفينا أن نوافق بين الراء والراء وهي القافية، لكن التزمنا أيضا بما قبل القافية والروي وهي هنا إيش؟ الميم. فحصلت الموافقة بين الميم والميم، لكن هل اتفقا في الحركة أيضا؟ لا، ميم القبر مفتوحة وميم مستمر مكسورة، وهذا لا يضر، لا يضر، هذا أيضا يقال له التزام ما لا يلزم، التزمت الميم الذي هو الحرف دون الحركة. ومثال التزام الحركة فقط قوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لاحظ، حصلت الموافقة بالراء والراء، هذا يكفي، هذا القافية وهذا هو الروي، لكن التزمنا أيضا وهو لا يلزم بما قبل القافية وهو الحركة هنا. فعندنا كسرة قبل الراء موجودة في الاثنين، فقبل الراء يوجد كسرة في الآية الأولى وقبل الراء يوجد كسرة في الآية الثانية، لكن هل اتفقا في الحرف ذاته؟ لا، الحرف الأول ميم والحرف الثاني قاف، وهذا أيضا لا بأس به وهو نوع من أنواع التزام ما لا يلزم. إذا التزام ما لا يلزم قد يكون في الحركة والحرف معا، قد يكون في الحرف فقط، قد يكون في الحركة فقط، وكله ورد في القرآن. هذا في النثر. وأما في النظم فكقول أبي الأسود الدؤلي في عمرو بن سعد بن العاص، وهي قطوعة رائعة عظيمة، قال: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي رأى خلتي من حيث يخفي أخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. هذه من أعظم ما قيل في المديح، من أعظم ما قيل في المديح. سأشكر عمرا، يقال شكرته أي شكرت نعمته، أي سأشكر نعم عمر علي، إن تراخت منيتي أي إذا طال عمري. أيادي جمع أيد، والأيدي جمع يد وهي النعمة، فهو جمع الجمع، وهو بدل اشتمال من عمر، كأنه قال سأشكر عمرا سأشكر أيادي، سأشكر أيادي أي سأشكر عمرا أشكر أيادي له. لم تمنن أي لا يمنن عمر بتلك الأيادي، لم تمنن يعني لم يمن عمر علي بتلك النعم ولا يذكرها لي امتنانا بها. وإن هي جلتي، من جل الشيء بمعنى عظمة، جل وعلى أي عظمة، بعضهم يقول جل يأتي معنى عظمة ويأتي معنى دقة وصغرة، طيب وفيه بحث. ثم قال فتن أي هو فتن، من صفته أنه غير محجوب الغنى عن صديقه، يعني يصل غناه كل صديق له ولا يستقل به عن أصدقاء، ولا مظهر الشكوى أي هو غير مظهر الشكوى، متى؟ إذا النعل زلتي، هذا كناية، أي يتجمل بالصبر والتحمل إذا وقعت شدة أو نزلت محنة وشر، يقال زلت النعل إذا نزلت مصيبة، فزل النعل كناية عن الوقوع في الشدة. والمعنى أن من صفته لا يظهر الشكوى إذا نزلت به البلايا وابتلي بالشدة، بل يصبر على نوائب الدهر وحوادث الزمان، ولا يشكو ذلك إلا الله تعالى. فقد وصف الشاعر ذلك الممدوح بنهاية كمال المروءة وحسن الطبع، حيث ذكر أن ذلك الممدوح من صفته أنه إذا كان في غنى لم يستأثر به، وإذا كان في عسر وتضعضع نعم لا يشكو من ذلك إلا لله تعالى. من مثل هذا؟ ولا يظهر تلك الحالة لأحد من أصحابه، فأصدقائه ينتفعون من نافعه ولا يتضررون بمضاره أصلا، بل لا يحزنون بها لأنه يخفيها عنهم ولا يظهرها لهم. ثم قال رأى خلتي، الخلة هي الحاجة والفقر، هذا الممدوح رأى حاجتي وفقري من حيث يخفى مكانها، أنا أخفيتها مع ذلك رآها، فلما علم بها ماذا حصل؟ فكانت قذى عينيه، صارت مثل الأذى في عينيه، ولم يرتح حتى قضى لي حاجتي، حتى تجلتي أي حتى زالت تلك الحاجة وقضاها لي. وصفه بنهاية المروءة. طيب، وفي هذا الكلام ما في هذا الكلام من قوة ما لا يخفى، فحرف الروي هو فيه التاء، وقد جاء قبله بلا مشددة مفتوحة في هذه الأبيات، والإتيان بها ليس بلازم في حق الشاعر في السجع، فكان من الالتزام ما لا يلزم، فإنك لو ختمت قراءتها بغيرها فقلت فيها مثلا جلتي ومدتي وحقتي وشقتي ونحوها كمنتي، كان توافق فواصلها في التاء سجعا وإن اختلفت فيما قبلها. ومن الالتزام ما لا يلزم أيضا في الشعر قول الشاعر يقولون في البستان للعين راحة وفي الخمر والماء الذي غير آسن، إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن. لاحظ التزم السين التي قبل النون موجودة في الشطرين. ثم التزام ما لا يلزم إما في الحرف والحركة معا كالمثالين في الآية، وإما في الحرف فقط كما لو ختمت بيتا بتمر وآخر بنمر، وإما في الحركة فقط بأن تكون متحدة مع اختلاف الحرف كقول الشعر لما تؤذن الدنيا لما تؤذن الدنيا به من صروفها بكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. عجيب. فالروي فيه الدال، فاختلف ما قبلها باللام والغين كما ترون. طيب، سامحونا على السرعة هذه، أدعوكم إلى قراءة شرح هذه المقطوعة التي قرأناها قبل قليل لقصيدة بأسد دؤلي، هذا من أعظم ما قيل في الشعر العربي في المديح، أدعوكم إلى حفظ هذه المقطوعة وإلى قراءة الشرح، أنا تجاوزت فيها كثيرا، اقرأوه كاملا الشرح، طيب مهم هذا ولطيف ومفيد جدا. ونقف عند هذا الموضع وهو قوله تنبيه مهم حقه أن يوضع في أول الكتاب، نقف عند هذا العنوان ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.